بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. قبل أن نبدأ درس اليوم، أحب أن أنبه على أمرين نسيت ذكرهما في الدرس السابق. الأمر الأول متعلق بما ذكرته من ترجمة الناظم عليه رحمة الله، فهذا الذي ذكرته في الترجمة إنما أخذته من الشيخ أحمد مزيد حفظه الله تعالى، وإلا فأنا ليس لي خبرة بتراجم علماء شنقيط إلا من كان منهم مشتهرا خارج بلده وكانت كتبه متداولة مشتهرة، ومن بركة العلم أن ينسب إلى قائله. والمسألة الثانية التي أحببت أن أنبه عليها أنني كنت قد ذكرت في البيت الذي قال فيه الناظم عليه أفضل الصلاة والسلام والآل والصحب من الله السلام، قلت عليه أفضل الصلاة والسلام بالتسكين فيهما أي في الصبر والعجز، ولم أذكر لذلك تعليلا. وسبب ذلك أننا ما نزال في بداية دراسة علم العروض، ولذلك يصعب فهم بعض المصطلحات، ولكن لا بأس من التذكير بأن المشكلة في هذا الذي في هذا، لو أننا أخذنا بالكسر لكان فيه ترفيل، والترفيل هو زيادة سبب خفيف في آخر التفعيلة، ولو جعلناه بالتسكين لكان فيه تذييل وهو زيادة حرف ساكن في آخر التفعيلة. والترفيل والتذييل كلاهما غير جائز في بحر الرجز عند العروضيين، ولكن على وجه الخصوص فإننا نقول إن الترفيل لا يعلم استعماله في الرجز أصلا، ولا نعلم أحدا يستعمله من أهل النظم، بخلاف التذييل فإن العروضيين لم يذكروا جوازه في الرجز، ولكن تتابع جماعة من أهل النظم على استعماله، كما تجده في هذا البيت الذي ذكرت الآن، واستعمله جماعة آخرون من المتأخرين خصوصا كالسيوطي في نظمه في الكوكب الساطع وغيره، واستعمله ابن عاشر في المرشد المعين كقوله وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد بالتسكين، واستعمله قبلهم الحافظ العراقي في ألفيته وغيرهم. فإذا أحببت أن أقول بأن هذا التذييل وإن كان غير جائز في الأصل فإنه مستعمل جدا عند علماء العروض. ثم بعد ذلك ننتقل إلى دراسة أبيات اليوم، وهي قول الناظم عليه رحمة الله تعالى: الشعر موزون الكلام العربي مع قصد وزنه بوزن العربي، فلم يكن حديثا أو تنزيلا كذللت قطوفها تذليلا، ميزانه العروض ما به عرف موافق أوزانه والمنحرف، وسمي العروض أن الشاعر يعرض شعره عليه سابرا، أو أن ربي بالعروض أرشدا لوضعه الخليل نجل أحمدا، و15 بحور العرب أجزاؤها من وتد وسبب، وحرك الأول حتما ووجب تسكين الآخر وحرفان سبب، ومسكن الثاني خفيفه وضد هذا الثقيل وثلاثة وتد، ونعم مفروق ومجموع النعم، وعندنا الفاصلتان كالعدم، واعتبروا ما تسمع المسامع فرسمه لذاك عنهم ذائع، فما يشدد وما ينون حرفان أي محرك ومسكن، إلى آخر ما قال عليه رحمة الله تعالى. فقوله الشعر موزون الكلام العربي مع قصد وزنه بوزن العربي، هذا تعريف الشعر. والشعر في اللغة العلم والفهم، ومنه قولهم ليت شعري أي ليت علمي، ومعناها ليتني علمت. وأما في الاصطلاح فاختلف العلماء كثيرا في تعريفه كعادتهم في كل ما كان معلوما بين الناس متداولا معروفا، فإن حده بالحدود المنطقية يصعب جدا، فقال بعضهم هو القريض المحدود بعلامات لا يجاوزها، وقال آخرون هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والوصف المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي، كل جزء منها مستقل في غرضه ومقصده أما قبله وبعده، الجاري على أساليب العرب المخصوصة به. وهذا تعريف طويل ولكنه شامل للشعر، فلا يخرج عنه شيء إن شاء الله تعالى. والناظم عليه رحمة الله سار إلى تعريف أيسر وأكثر اختصارا، وهو قوله الشعر موزون الكلام العربي مع قصد وزنه بوزن العربي. فالشعر هو كل كلام عربي موزون بالأوزان المعروفة التي سيأتي بيانها مع القصد إلى ذلك الوزن. وهذا القيد أي قيد القصد لإخراج ما ليس مقصودا، كالذي ورد من الحديث أو من القرآن الكريم موزونا على بعض بحور العرب، فإن ذلك وإن ورد موزونا فإنه لا يسمى شعرا، لأن القصد إلى الوزن وإلى الشعر غير موجود فيه. وهذه مسألة قد أثارها الزنادقة والملاحدة قديما، ذكروا أن من القرآن ما هو موافق لأوزان العرب الشعرية، وأرادوا بذلك أن يقولوا إن القرآن لا يخرج عن كونه شعرا كغيره من أشعار العرب. ولذلك تصدى جمع من العلماء إلى الرد على هذا المعنى، منهم الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن، ومنهم جماعة آخرون كالجاحظي في البيان والتبيين وغيرهم. والجامع للجواب أننا لا ننكر أن تكون بعض الآيات واردة على وزن من الأوزان، لكننا نقول إن الفصحاء من العرب لما سمعوا القرآن مع كونهم يعرفون الشعر جيدا لم يقولوا بأن هذا القرآن هو شعر، ولم يبادروا إلى معارضته بالشعر مع أن ذلك ميسر لهم ومسهل عليهم، فهذا يدل على أن هذا المعنى غير صحيح، أي أن القرآن لا يمكن أن يكون شعرا. وأيضا فإن جماعة من أهل العربية قالوا إن البيت الواحد وما كان على وزنه لا يسمى شعرا، وأقل الشعر أن يكون بيتين فصاعدا، كما أنه إذا وجد بيتان من الشعر ولكن اختلف الوزن أو اختلفت القافية فليس بشعر كذلك. ولذلك فإنه يكثر في كلام الناس أصلا فضلا عن القرآن والحديث، يكثر في كلام الناس المنثور جمل وعبارات يمكن أن تدخل على أن توزن على بحر من بحور الشعر المعروفة. وذلك من الطريف ما ذكره الجاحظ في البيان والتبيين أنه سمع غلاما لصديق له وقد أصيب في بطنه وهو يقول لغلمان مولاه: اذهبوا بي إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى. وهذا الكلام ما قصد صاحبه إلى أن يكون شعرا، ولكن عند التأمل فيه تجده على وزن فاعلات مفاعل فاعلات مفاعل. فمن قال بأن هذا شعر فهو مبطل. وكذلك نحن نقول إن القرآن الكريم فيه بدون شك بعض الآيات أو الأجزاء من الآيات التي توافق أوزان العرب، ولكن بين ذلك وبين أن تكون شعرا لا بد من وجود القصد، والقصد منتف هنا. فلذلك قال: مع قصد وزنه بوزن العربي فلم يكن حديثا أو تنزيلا أي قرآنا كذللت قطوفها تذليلا. وهذا يذكر بقول أبي نواس في شعر له: وفتية في مجلس وجوههم ريحانهم قد عدموا التثقيلا، دانية عليهم ظلالها دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وذكر الناظم في طرته على هذا النظم بعض الآيات التي توافق أوزان العربي، فلا نطيل الآن بذكرها. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: ميزانه العروض ما به عرف موافق أوزانه والمنحرف. أي هذا العلم يسمى العروض، والميزان يسمى العروض، وهذا الميزان هو الذي يعرف به ما كان موافقا، ما كان صحيحا من الشعر وما كان فاسدا. فالموافق لتلك الأوزان يسمى صحيحا، والمخالف لها يسمى فاسدا. فهذا معنى قوله: ميزانه العروض ما به عرف موافق أوزانه والمنحرف. فالموافق صحيح والمنحرف فاسد. ثم ذكر سبب تسمية هذا العلم بالعروض، فقال: وسمي العروض أن الشاعر يعرض شعره عليه سابرا، أو أن ربي بالعروض أرشد لوضعه الخليل نجل أحمد. فسبب التسمية بالعروض فيما ذكر الناظم هنا أحد أمرين: إما لأن الشاعر يعرض شعره على ذلك الميزان سابرا له، أي مختبرا صحيحه من فاسده كما ذكر في الشرح، فلكونه يعرض شعره على الميزان سمي هذا الميزان عروضا. والسبب الثاني الذي ذكره أهل العلم أن الخليل بن أحمد بن أحمد رحمه الله تعالى، وهو واضع هذا العلم، ألهم وضع هذا العلم بالعروض، والعروض مكة والمدينة وما حولهما، فهذا سبب التسمية بالعروض. وقيل غير ذلك مما أشار إليه في الشرح قوله: أو لأنه ناحية من العلوم، أو لأنه صعب، لأنه يقال في العروض هي الناقة الصعبة، وغير ذلك مما ذكر في سبب تسمية هذا العلم بالعروض. والخليل بن أحمد رحمه الله تبارك وتعالى واضع هذا العلم، هو إمام من أئمة المسلمين، وفق عليه رحمة الله إلى أن يخترع هذا العلم ويبتدعه على غير مثال سابق فيما سبق من العلوم قبله، والخليل بن أحمد من كبار النحات، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصري، ولد سنة 100 للهجرة وتوفي سنة 175 عليه رحمة الله تعالى. واجتمع له من الأوليات في العلم ومن العبقرية والذكاء ما يخضع له، فمن ذلك أنه وضع هذا العلم كاملا حتى لم يستدرك عليه كبير شيء، بخلاف غيره من العلوم فالغالب أن الذي يبدأها إنما يبدأ بعض المقدمات ثم يتوالى الناس من بعده فيزيدون عليه، كقولنا مثلا إن أبا الأسود الدؤلي هو واضع علم النحو، لكن هو في الحقيقة ما وضع إلا بعض المقدمات في علم النحو، ثم جاء بعده قوم من النحات تتابعوا وزادوا حتى اكتمل هذا العلم ونضج. أما العروض فالخليل بن أحمد وضع العلم كاملا تقريبا، وما زاد عليه من بعده شيئا ذا بال. زاد الأخفش بحرا سيأتينا الكلام عليه، هذا على الإقرار بأنه إذا أقررنا بأنه فعلا زاده الأخفش، وإلا فقوم من أهل العلم يقولون إن الخليل عرف هذا البحر ولكنه أنكره لأنه لم يجد له شواهد عند العرب. وأيضا من جاء بعد الخليل فإنما يبسطون العبارة أو ييسرون أو يشرحون أو يستدركون أمورا يسيرة، وإلا فالخليل وضع العلم كاملا. وأيضا فالخليل هو أول من وضع معجما عربيا وهو معجم العين، وهو لم يتمه ولم يهذبه ولكن أتى بمعظمه. ويقال إن الخليل بن أحمد هو أول من وضع النقط والشكل في اللغة العربية. وأيضا الخليل بن أحمد هو شيخ سيبويه رحمه الله تعالى، وإذا عرفت مكانة سيبويه في النحو العربي ومكانة كتابه، وعرفت أن سيبويه أخذ جل علمه من شيخه الخليل، تعلم عند ذلك قدر هذا الإمام الخليل بن أحمد عليه رحمة الله تعالى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: أو أن ربي بالعروض أرشد لوضعه الخليل نجل أحمد، ثم انتقل إلى ذكر البحور فقال: و15 بحور العرب أجزاؤها من وتج وسبب إلى آخر ما قال. و15 هذه لغة عند العرب، الأصل أن يقول اللغة المشهورة هي 15 بفتح العين، لكن تسكين العين في مثل هذا لغة واردة، وقد قرئ بها في القرآن الكريم في قراءة، قرئ في قوله تعالى: إني رأيت 11 كوكبا، 11 كوكبا. وهذه اللغة مفيدة جدا لأهل النظم، لأنك لو أردت أن تدخل هذا اللفظ كاملا في النظم فإن فيه توالي حركات كثيرة، فلو أردت أن تقول 11 هذه حركات 6 متتالية، ولا يمكن أن تدخل في الشعر أصلا، وأنت تحتاج في بعض الأحيان في النظم إلى إيراد بعض هذه الأعداد، فهذه اللغة تفيدك في هذا الباب. ولذلك استعملها بعض أهل النظم كقول ابن عاشر مثلا: و11 الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت إلى آخر ما قال. ولا يشكل على هذا قول القائل إن تسكين العين هو تسكين لأول الكلمة، لأن هذه الكلمة مكونة من لفظتين 15، فالعين هي أول الكلمة، فكيف تسكن مع أن العرب لا تبدأ بساكن قط؟ والجواب أن هاتين اللفظتين لما ركبتا في كلمة واحدة صارا كأنهما كلمة واحدة، فجاز تسكين الوسط. وأيضا لما توالت الحركات جاز تسكين الوسط تخفيفا، وأيضا فهذا له نظير وهو تسكين الهاء في نحو وهو وهي فهو فهي، فهذا أولى من ذاك، والله تعالى أعلم. قال 15 بحور العرب، أي البحور العروض 15، وهي مكونة من تفاعيل، وهذه التفاعيل مكونة من أوتاد وأسباب. ثم ذكر تعريف الوتد والسبب، فقال: وحرك الأول حتما، ووجب تسكين الآخر وحرفان سبب، أي لا بد من الابتداء في النطق بمتحرك لتعذر الابتداء بالساكن، فالعرب لا تبدأ بساكن قط، بل إنما تبدأ بالمتحرك. لذلك قال: وحرك الأول حتما، أي وجوبا ولزوما. وزادك فائدة أخرى، وهي: ووجب تسكين الآخر، أي إذا وقفت فقف على سكون، فهذه فائدة زائدة وليس لها كبير تعلق بما نحن بصدده، لذلك لم يذكرها صاحب الأصل الخزرجي رحمه الله تعالى في منظومته، وإنما قالوا: أول نطق المرء حرف محرك إلى آخر ما قال. فإن ياتي ثان قيل ذا سبب بدا، لكن هذه فائدة زائدة، وهي أن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. فإذا إذا كان أول البدء حركة، فما بعدها إما أن يكون حركة وإما أن يكون سكونا، وهكذا تستمر في التقسيم إلى أن تحصل الأوتاد والأسباب التي نحن بصدد ذكرها. فإن كان الحرف الثاني ساكنا، فهذان الحرفان سبب خفيف، وإن كان الحرف الثاني متحركا فهذان الحرفان سبب ثقيل. فالسبب هو ما كان مكونا من حرفين، وهو نوعان: إما حرف متحرك بعده حرف ساكن وهذا هو السبب الخفيف، وإما حرف متحرك وبعده حرف متحرك آخر وهذا هو السبب الثقيل. لذلك قال: ومسكن الثاني خفيفه، وحرفان سبب، ومسكن الثاني خفيفه، أي ما كان من الأسباب ساكن الثاني فهو الخفيف، وضد هذا الثقيل، أي وضد هذا الثقيل، أي ما كان حرفه الثاني متحركا يسمى سببا ثقيلا. مثال السبب الخفيف: لم، لن. وفي التفاعيل مثاله في تفعيلة مستفعل مثلا: مس، تف، فهذان سببان خفيفان، مس سبب خفيف وبعده تف سبب خفيف آخر. ومثال السبب الثقيل: أرى، لم أرى، أرى، هذا سبب ثقيل. ثم قال: وثلاثة وتد، أي الحروف الثلاثة تسمى وتدا، والوتد في اللغة سبق أن شرحناه، وأيضا السبب سبق أن شرحناه، فالسبب هو الحبل، والوتد هو ما يركز في الأرض من خشبة ونحوها، وهذه الألقاب كلها أخذها الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى من الخيمة، كالسبب والوتد ونحو ذلك. فالوتد قال: وثلاثة وتد، ونعم مفروق ومجموع النعم، أي ما كان على وزن نعمة يسمى وتدا مفروقا، وما كان على وزن نعم يسمى وتدا مجموعا. فإذا الوتد هو ثلاثة أحرف، إن كان الأول متحركا والثاني ساكنا والثالث متحركا يسمى سببا، يسمى وتدا مفروقا، لأن الحرفين المتحركين فصل بينهما حرف ساكن، وإن كان فيه حرفان متحركان بعدهما حرف ساكن نحو نعم فهذا يسمى واتدا مجموعا لاجتماع حركتيه. ثم قال: وعندنا الفاصلتان كالعدم، أي بعض العروضيين يذكرون بعد الأوتاد والأسباب يذكرون الفاصلة، والفاصلة عندهم قسمان: فاصلة صغرى وفاصلة كبرى. فالفاصلة الصغرى هي المشكلة من ثلاث حركات بعدها حرف ساكن نحو جبل، والفاصلة الكبرى هي التي تتكون من ثلاثة أحرف من أربعة أحرف متحركة بعدها حرف ساكن نحو سمكة، فهذه الفاصلة الصغرى والكبرى. لكن الناظم يقول: وعندنا الفاصلتان كالعدم، أي لسنا نعتد بهذا التقسيم الذي يذكر الفواصل. والسبب في ذلك أن الفاصلة الصغرى التي قلنا إنها ثلاثة أحرف متحركة بعدها ساكن يمكن أن نقول إنها مكونة من سبب ثقيل بعده سبب خفيف، وأيضا الفاصلة الكبرى المكونة من أربعة أحرف متحركة بعدها ساكن كذلك يمكن أن نقول إنها مكونة من واتد وسبب. فمثلا فاعلة، فاعلة هذه فاصلة كبرى، يمكن أن نقول إنها تتكون من سبب ثقيل فعي بعده وتد مجموع لتن. فإذا بما أن الفواصل تتكون من الأوتاد والأسباب فلا حاجة إلى ذكر هذا التقسيم، ونكتفي بأن نقول بأن التفعيلات مكونة من الأوتاد والأسباب فقط. وهل يمكن أن يزيد أن نزيد على الفاصلة؟ لا يمكن، وذلك أنه لا يتوالى في الشعر الخليلي أي الوارد على أوزان الخليل أكثر من أربع حركات، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الخبب بحر الخبب سيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر إمكانية الزيادة، ولكن هذا خارج عن البحور الخليلية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وأيضا كما من القواعد أنه في الشعر لا يجتمع ساكنان إلا في قواف مخصوصة ستأتي إن شاء الله. ثم انتقل إلى التقطيع العروضي فقال: واعتبروا ما تسمع المسامع فرسمه لذاك عنهم ذائع، فما يشدد وما ينون حرفان أي محرك ومسكن. طريقة التقطيع العروضي مهمة جدا، ومن فهمها سهل عليه أن يفهم ما يلي في أبواب العروض. طريقة التقطيع العروضي جمعها الناظم بقوله: اعتبروا ما تسمع المسامع، أي الطريقة في التقطيع أنك لا تعتبر إلا ما يسمع لا ما يخط. ومعنى قوله فرسمه لذاك عنهم ذائع، أي هذه الكتابة العروضية الخاصة بأهل العروض ذائعة عنهم ومشتهرة جدا. فمعنى قولنا أننا نعتبر فقط ما يسمع لا ما يخط أن قولك مثلا رجل عند كتابتك رجل تكتب الراء والجيم واللام، لكن عند النطق فأنت تنطق نونا ساكنة بعد اللام. فإذا في الكتابة العروضية ينبغي أن تكتب رجل براء متحركة وجيم متحركة ولام متحركة ثم نون ساكنة. وهكذا أيضا في قولنا هذا، فإنك في الخط تكتب الهاء ولا تكتب بعدها ألفا، هذا من قواعد الإملاء، لكن في الكتابة العروضية تكتب هذا، تكتب الألف بعد الهاء، ونفس الشيء في ذلك تكتب الألف بعد الذال، ونفس الشيء في حرف ضمير الغائب إذا أشبع كقولك مثلا فهمه، تحتاج في بعض الشعر أو في بعض النظم أن تشبع حركة الهاء، حركة ضمير الغائب، فهمه، غلامه، فعند ذلك في الكتابة العروضية تكتب الواو. ومثال ذلك أيضا أننا في قول القائل مثلا رمى الحجر، رمى الحجر، ففي الكتابة العادية نكتب رمى الراء والميم والألف المقصورة ثم ألف فلام فحاء فجيم فراء، لكن في الكتابة العروضية لا نكتب إلا ما يلفظ، فنكتب الراء والميم واللام الساكنة ثم الحاء والجيم والراء، وهكذا في غير ذلك من الأمثلة التي لا نطيل بذكرها. فالمقصود أنك دائما إذا أردت الكتابة العروضية تنسى قواعد الإملاء التي تعرفها، ثم تتأمل في الذي تسمعه، فما سمعته اكتبه. وذكر لنا قاعدة في المشدد والمنون، فقال فما يشدد وما ينون حرفان، أي محرك ومسكن. ما يشدد أي كل حرف مشدد فإنه يكتب حرفين، مثال ذلك مد، مد، فإنك تفك الإدغام في الدال وتكتب مد، الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك، فكل حرف مشدد يفك إدغامه ويكون الحرف الأول منه ساكنا والحرف الثاني متحركا. والمنون بعكس ذلك، فقولنا في المثال السابق مثلا رجل، اللام هنا منونة فنكتبها حرفين اثنين، أولهما متحرك لو والثاني ساكن هو النون الساكنة، رجل. هذه قواعد الكتابة العروضية، وذكر لنا في الشرح مثالا فيمكن أن تراجعوه، هو مثال يعني من معلقة النابغة ذوبياني، فيمكنكم أن تراجعوا هذا المثال لتفهموا أكثر معنى هذه الكتابة العروضية. نعم. ثم ننتقل إلى الدوائر، قال ورتب البحور في دوائر خمس لأجزاء البحور ساطرا، وحلقة لمتحرك ضعي، وألفا لساكن ضعه وعي، وكل بحر قابلا بأولى حلقه والنقطة تلك تولى، وزن بالأجزاء البحور واجعلي مصراعها الأخير مثل الأول، ومن خماسي ومن سباعي ومنهما تألف المصراع، والبيت من هذا ومن أبيات بحر تساوت القصيد ياتي. طيب، أولا قبل أن نبدأ الكلام على الدوائر، هذه الدوائر إذا فهمتها فبها ونعمة، هذه فائدة زائدة وعلم زائد، لكن إذا لم تفهمها فلا بأس عليك، ولن ينقصك عدم فهمها شيئا في فهم علم العروض، وإنما نحن ندرسها لأسباب، أولا لأننا ملتزمون بمتن فعلينا أن نشرحه كاملا بما فيه، ففيه هذه الدوائر العروضية فنحن نشرحها، وثانيا لأنه يقبح بطالب العلم الذي يدرس علم العروض أن يجهل شيئا منه، خاصة أنه شيء متداول كثير الدوران على الألسنة وفي الكتب، وهو المتعلق بالدوائر العروضية. فإذا يقبح بطالب علم العروض أن يجهلها. وأيضا نحن نهتم بهذه الدوائر لسبب مهم جدا، وهو أن هذه الدوائر تدلك على قوة ملكة الوضع عند الخليل بن أحمد، لأن الخليل بن أحمد انطلق من بحر خضم من الشعر، أشعار العرب وهي كثيرة جدا لا يأتي عليها حصر ولا عد، من هذه الأشعار كلها استطاع رحمه الله تعالى أن يقول هذه الأشعار كلها يمكن أن توضع في 15 بحرا، وهذه البحور كلها يمكن أن تنطلق من دوائر 5. ولا شك أن هذا من الذكاء والعبقرية بمكان لا سبيل إلى يعني بمكان عظيم جدا، يعني شيء يخضع له. ولا شك أن الخليل بن أحمد في بهذه الدوائر التي ابتدعها وهذه البحور التي وضعها أبان عن ملكة عجيبة جدا. فإذا هذه هي فائدة دراستنا للدوائر، وإلا فلو لم تدرسها أصلا هذا لا ينقصك شيئا في علم العروض. وذلك أنا في السلسلة الأخرى التي شرحت فيها علم العروض دون التزام بمتن لم أشرح الدوائر أصلا. طيب الآن نبدأ شرح هذه الدوائر التي على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. قال: ورتب البحور في دوائر 5 لأجزاء البحور ساطرة، أي عليك أن تأخذ هذه البحور 15 فتضعها على دوائر 5، وهذا معنى قوله في دوائر 5 لأجزاء البحور ساطرة، أي ساطرا فوق تلك الدوائر أجزاء البحور. وهذا يتبين إن شاء الله تبارك وتعالى بأن نضع دائرة معينة كالدائرة الأولى التي هي دائرة المختلف، ثم نشرح أبيات الناظم رحمه الله تبارك وتعالى انطلاقا من هذه الدائرة. طيب تأمل الآن هذه دائرة المختلف، ويتخرج منها بحران ثلاثة بحور مستعملة، هي الطويل والمديد والبسيط، وبحران مهملان كتبتهما بالأحمر كما تراه أمامك. إذا يقول: وحلقة لمتحرك ضعي، وألفا لساكن ضعه وعي، أي كل متحرك ترمز له بحلقة أي بدائرة، وكل ساكن ترمز له بألف. فإذا تأملت الدائرة التي أمامك، الرقم 1 تحته دائرة وهي الملونة بالأحمر كما ترى، ورقم 2 تحته أيضا دائرة، ورقم 3 تحته ألف. إذا نفهم بأن رقم 1 متحرك، رقم 2 متحرك، رقم 3 ساكن، ثم متحرك، ثم ساكن، وهكذا. هذه أولى. ثم يقول: وكل بحر قابلا بأولى حلقه والنقطة تلك تولى. تبدأ ببحر الطويل، أنت تعرف الآن أن الطويل مفتاحه فعول مفاعيل فعول مفاعيل مرتين، لكن في الدوائر نكتفي بمصراع واحد، تبدأ بأول المصراع وتنتهي بآخره، إذن فعول مفاعيل فعول مفاعيل. الآن الفاء التي هي الحرف الأول من مفتاح بحر الطويل تضعها عند رقم 1، ويقول: والنقطة تلك تولى، أي أولى حلقه، الحلقة الأولى التي هي الدائرة الأولى في الحلقة الأولى في الدائرة التي هي رقم واحد، يقول والنقطة تلك تولى، أي تضع فيها نقطة أو تملأها كما فعلت أنا، فملأتها بالأحمر لتظهر جليا كما تراه في رقم واحد، وكما تراه بعد ذلك في رقم أربعة وفي رقم تسعة. فهذه أوائل البحور، رقم واحد للطويل ورقم أربعة للمديد ورقم تسعة للبسيط. فإذا الحلقة الأولى التي يبدأ منها البحر تضع فيها نقطة، قال في الشرح لأنه يؤمن به من الغلط لتعلم كيف تبدأ. ثم قال وزن بالأجزاء البحور واجعلي مصراعها الأخير مثل الأول. إذن كل بحر مكون من مصراعين، مصراع أول ومصراع ثاني، الصبر والعجز. فالمصراع الثاني مثله مثل الأول، لذلك لا فائدة من أن نورده على الدائرة، وإنما نكتفي بالمصراع الأول. فنزن هذه البحور بأجزائها فوق الدائرة. فلاحظ معي بعد ذلك سنمر على الدوائر واحدة تلو الأخرى، لكن الآن نفهم فقط طريقة الوضع. هذه دائرة المختلف مكونة من 24 جزءا، تبدأ تضع الطويل، وكما قلنا مفتاحه فعول مفاعيل، فتبدأ من رقم واحد وتنتهي في رقم 24. فعول رقم خمسة، ثم مفاعيل إلى آخره، إلى أن تصل إلى مفاعيل الأخيرة النون الساكنة عند رقم 24. البحر المديد يبدأ من رقم أربعة، وهو الذي وضعت حروفه في السطر الثاني، فترى الفاء هنا في السطر الثاني في رقم أربعة، السطر الثاني فيه الفاء، فاعلات فاعل فاعلات، إلى أن ينتهي أين؟ ينتهي في رقم ثلاثة، ينتهي في الرقم الذي قبل الرقم الذي بدأ منه البحر. ونفس الشيء في البسيط، يبدأ في رقم تسعة على السطر الثالث إلى أن ينتهي في رقم ثمانية. إذن هذه طريقة وضع البحور على الدوائر العروضية. ثم قال ومن خماسي ومن سباعي ومنهما تألف المصراع، أي التفاعيل العروضية التي سيأتينا بيانها إن شاء الله تعالى، إما أن تكون خماسية وإما أن تكون سباعية. مثال الخماسي فاعل مكون من خمسة أحرف، فعول مكون كذلك من خمسة أحرف، ومثال السباعي مستفعل سبعة أحرف، فاعلات سبعة أحرف إلى آخره. ومنهما تألف المصراع، المصراع يتألف من هذه الأجزاء. إذا أصلا الأجزاء مؤلفة من، إذا الترتيب نبدأ بالترتيب كيف هو. عندنا حروف متحركة وساكنة، هذه الحروف تتكون منها الأوتاد والأسباب، هذه الأوتاد والأسباب تتكون منها الأجزاء التي تسمى التفاعيل، هذه التفاعيل يتكون منها المصراع وهو نصف البيت، ثم المصراع مع أخيه مصراعان يتكون منه، من المصراعين يتكون البيت، ثم الأبيات إذا اجتمعت على بحر واحد وقافية واحدة تسمى قصيدة. وهذا معنى قوله ومنهما، أي من الخماسي ومن السباعي تألف المصراع، والبيت من هذا أي من المصراع يتألف من المصراع، ومن أبيات بحر تساوت القصيد يأتي، أي يأتي القصيد من أبيات بحر تساوت في الوزن وفي القافية. وهذا عندهم خلاف في هذا المصطلح، متى يسمى الشعر قصيدة، أو ما هو الحد الأدنى للأبيات ليسمى قصيدة، وذكر ذلك في الطرة فقال وعند كثير أن أقلها ثلاثة، وقيل ما دون سبعة يسمى قطعة اتفاقا، وما فوق العشرة يسمى قصيدة اتفاقا، صحيح هذا هذه الكلمة، وما فوق العشرة يسمى قصيدة اتفاقا، وما بينهما فيه خلاف. يعني قال بعض أهل العلم ما كان دون سبعة أبيات هذا بالاتفاق ليس قصيدة بل هو قطعة شعرية، وما كان فوق 10 أبيات فهذا بالاتفاق يسمى قصيدة، وما كان بينهما أي بين 7 والـ10 فيه خلاف. وذكر عن الفراء أن العرب تسمي البيت الواحد يتيما، فإذا بلغ الشعر 2 أو 3 سمي نتفة، وما بعدها إلى 10 فهو قطعة، وإذا بلغ 20 استحق أن يسمى قصيدة إلى آخره. على كل حال هذه كلها مسائل خلاف ولكنها مسائل اصطلاحية لا يترتب عليها كبير الشيء. الذي يهمنا المشهور الذي عليه جماعة أن ما فاق 7 أو 10 على خلاف من الأبيات فإنه يسمى قصيدة. ثم انتقل إلى الدوائر، فسيمر على هذه الدوائر واحدة تلو الأخرى، ويذكر في كل دائرة ما يوافقها من أو ما يتخرج منها من البحور. فقال دائرة المختلف، وهذه الدائرة الأولى، وسميت بالمختلف لأن أجزاءها مختلفة ما بين خماسي وسباعي، ففيها أجزاء خماسية وفيها أجزاء سباعية كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الطويل، فإن فيه فعول مفاعيل مكون من هاتين التفعيلتين، تفعيلة خماسية هي فعول وسباعية هي مفاعيل، والمديد من خماسي هو فاعل وسباعي هو فاعلة، والبسيط كذلك. وتسمى دائرة المختلف أو دائرة المختلفة، لأنه إما دائرة المختلف أي دائرة الجزء المختلف، وإما دائرة الأجزاء المختلفة. صحح عندك في النسخة الأجزاء، دائرة الأجزاء المختلفة، وكذا يقال في بقية الدوائر المؤتلف والمشتبه وغيرها. يقول ثمن بها الطويلة فالمديدة قبل بسيطها ولا مزيدة. ثمن بها أي في هذه الدائرة البحور التي تتخرج منها مثمنة. ما معنى مثمنة؟ أي فيها 8 أجزاء، 8 من الأجزاء من التفعيلات يعني. فترى لذلك يقول ثمن بها الطويل، فالطويل فيه أجزاء 8، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، هذه 4 في الصدر، ثم 4 أخرى في العجز، فهذه 8، وكذا في المديد وكذا في البسيط. فلذلك قال ثمن بها الطويلة فالمديدة قبل بسيطها أي قبل البسيط ولا مزيد أي لا تزيد على ذلك، فإن البحور 3 في هذه الدائرة. وللمديد فاعلات فاعل، وتلوه مستفعل وفاعل، فلطويلها فعول فما فاعل، ومن تكرار هذين وفاء. إذن وللمديد فاعلات فاعل، إذن المديد وزنه فاعلات فاعل، لكن 4 مرات، فاعلات فاعل، فاعلات فاعل، فاعلات فاعل، فاعلات فاعل. وتلوه أي يتبعه البسيط وهو مستفعل وفاعل، صحح عندك ليس جاعل وإنما فاعل، وتلوه مستفعل وفاعل. فإذا البسيط ما هو مفتاحه؟ مستفعل فاعل 4 مرات. فلطويلها فعول فمفاعيل، ومن تكرار هذين وفاء، أي يتكون الطويل من تكرار هاتين التفعيلتين وهما فعول مفاعيل، تكررها 4 مرات فتحصل على مفتاح بحر الطويل، ومن تكرار هذين وفاء. فإذن هذه هي البحور 3 التي تخرج من هذه الدائرة. نرجع إلى الدائرة لنشرحها قليلا. الدائرة دائرة المختلف مكونة من 24 جزءا، تبدأ من رقم 1 وتنتهي برقم 24. وكما ذكرت لكم آنفا نبدأ برقم 1 الطويل فعول مفاعيل مرتين وننتهي في 24. المديد نبدأه في السطر الثاني من رقم 4 فاعلات فاعل مرتين وينتهي عند رقم 3، والبسيط يبدأ في رقم 9 مستفعل فاعل مرتين في السطر الثالث وينتهي عند الرقم 8. وهنالك بحران يتخرجان أيضا من هذه الدائرة ولكنهما مهملان، أي غير مستعملين، لم يردا في أوزان العرب، وهما البحر الذي سماه بعض العروضيين المستطيل، وهو مقلوب الطويل، فالطويل فعول مفاعيل، والمستطيل مفاعيل فعول. أنا لم أضع على الدائرة الحروف التي يعني يتكون منها مفتاح المستطيل، لم أضعها لأنه بحر مهمل، لكن إذا وضعت انطلقت من رقم 6 إلى أن تنتهي إلى رقم 5 ووضعت أمامك الحروف الساكنة والمتحركة فإنك تحصل على وزن مفاعيل فعول 4 مرات، وهذا وزن مهمل هو المستطيل. وأيضا وزن مهمل آخر هو مقلوب المديد، سماه بعض العروضيين الممتد، ويبدأ من الرقم 11. فمن التمرين الذي يمكن أن تقوم به أن تبدأ برقم 11 فتضع ما أمامك من الحروف الساكنة والمتحركة وترى أن هذا البحر الذي أمامك هو على وزن مقلوب المديد، أي على وزن فاعل فاعلات 4 مرات. إذن تبدأ من 11، هذا متحرك ثم ساكن ثم متحركان ثم ساكن، وهكذا إلى أن تصل إلى أن تنتهي عند الرقم 10. فإذا هذه هي دائرة المختلف وقد شرحناها الآن. ثم قال في الطرة، قال: وبيتها التام الذي تدور عليه، قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرثاني، ورسم عفت آياته منذ أزماني. هذا البيت على وزن الطويل، نحاول تقطيعه: قفا نب، قفا نب فعول، كمن ذكرى مفاعيل، حبيب فعول، وعرفاني بالإشباع مفاعيل، ورسم فعول، عفت آيا مفاعيل، تهوم فعول بإشباع الهاء في هاء الضمير في آياته، تهوم فعول، ذو أزماني مفاعيل. إذن يقول هذا بيت تام، أي فيه على وزن الطويل. فأنت ترى أنك إذا وضعت أمامك هذا البيت، لنفرض أنك تلغي الوتد الأول وهو قفا، ألغي البيت وابدأ من نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني، حاول أن تجعل هذه نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني على الممتد على المديد، فتجد أنها على وزن المديد بالضبط. نبكي من ذكرى، تجد نبكي من ذك فاعلات، راح بي فاعل، بن وعرفا فاعلات، وهكذا تستمر. فتجد، وهذا كالسحر، تجد أن بحر المديد يؤخذ ليس بينه وبين البحر الطويل التام إلا وتد واحد، وهذا هو معنى الدائرة العروضية بالضبط. هذا هو معنى الدائرة العروضية. الدائرة العروضية فائدتها أنك ترى كيف أن البحر يؤخذ من البحر الآخر بنقص أو بزيادة يسيرة جدا. فالطويل إذا حذفت الوتد الأول منه فعو وبدأت من لن، لن مفاعيل إلى آخره، لو أردت أن تجعلها على وزن على بتفاعيل أخرى يمكنك أن تجعلها على الممتد، ولكن هذا الوتد الذي حذفته من الأول لا شك أنه ينبغي أن يضاف في الآخر، تحتاج أن تجعله في آخر البيت. فإذا بدأت المديد من لن مفاء لا شك أنك عندما تنتهي هذه عيل هذا الفع التي حذفتها أي الوتد الذي حذفته من الطويل تحتاج أن تزيده. وكذلك البسيط يؤخذ من المديد، خذ أمامك المديد وهو فاعلات فاعل فاعل فاعل، واحذف 5 حروف الأولى من المديد فاعلا، وابدأ من تن فاعل فاعلات إلى آخره، تجد أن هذا هو وزن البسيط بالضبط. لكن هذا الذي حذفته من الأول تحتاج إلى أن تزيده في الآخر، فتزيد في آخر البحر فاعل. وهذه تمرينات يمكن أن تقوم بها لوحدك، تضع الطويل أولا ثم تحذف الوتد فتحصل على المديد، ثم تحذف من المديد الحروف 5 الأولى أي سبب خفيف ووتد وتحصل على البسيط وهكذا. فإذا هذا معنى الدائرة، وهو أن البحور يؤخذ بعضها من البعض الآخر. هذه إذن هي دائرة المختلف أو دائرة المختلفة، وإن شاء الله تعالى نقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أن نشرح في الدروس المقبلة بقية الدوائر، وهي 4 دوائر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الدرس، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.